الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبمشيئة ربنا تبارك وتعالى نكمل الكلام في الحديث الجامع الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث كما أسلفنا حديث جامع، جمع فأوعى، ولا عجب في ذلك، فإن المتكلم هو الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، واختصر له الحديث اختصارا، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه مسلم وغيره، وفيه يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين هو النصيحة، وبين أن النصيحة لمن سأله من المسترشدين الحريصين على الخير والعمل به. فلما قال له: لمن النصيحة؟ لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما ترك أحدا، وإنما أوجب النصيحة في دين الله تبارك وتعالى لله ولكتابه وللرسول وللحكام والعلماء ولعامة المسلمين. وقد بينا في اللقاءات السابقة كيف تكون النصيحة لله، وكيف تكون النصيحة للكتاب، وكيف تكون النصيحة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وقلنا إلى شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين، وقدمنا بمقدمة في اللقاء الماضي. الشرع الحنيف حريص كل الحرص على فحص تحصيل المنافع وتحصيل المصالح وتكثيرها، وعلى منع المفاسد، وعلى منع الشرور عن الأمة أمة الإسلام وعن الأفراد. فالشرع جاء بتحصيل المصالح وبمنع المفاسد، ودائما نجد أن قواعد الشرع تحصل المصالح في الدنيا وفي الآخرة، وتحصل المنافع في الدنيا وفي الآخرة، وتدفع الشرور وتدفع المفاسد عن الإنسان كذلك في الدنيا وفي الآخرة. وهذا الأمر أمر فهم المقاصد ينبغي أن يفهم في ضوء كتاب الله تعالى وفي ضوء سنة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل بفهم السلف الأمة الصالح الذين هم أفهم الناس للقرآن وأعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك نسترشد بأقوال أهل العلم من الراسخين فيه، لأن الإنسان الذي لم يرسخ في العلم فإنه ربما كان ضرره على الناس في الفتية أكثر من نفعه الذي لم يرسخ في العلم. ولذلك يقول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ويقول سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ونشروه بين العامة والخاصة ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهناك أهل رسوخ في العلم وأهل استنباط للأحكام الشرعية هم الذين يرد إليهم الأمر في مثل هذه الأمور التي تعتري الإنسان في قضايا التي سماها سبحانه: وإذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف، قضايا الأمن وقضايا الخوف، قضايا السلم وقضايا الحرب، قضايا السياسة. هذه قضايا كبيرة على الصغار وعلى أنفاق المتعلمين وعلى طلبة العلم. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، لأنهم ليس عندهم رشد وليست عندهم قدرة علمية على تفهم مثل هذه الأمور واستنباطها. أذاعوا، انظر إلى تعبير القرآن الكريم، يعبر عن مجموعة ممن كان خلقهم وصفاتهم الحكمة، كما قال سبحانه في سورة الروم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. قليل اليقين كثير طاحش، ليس عنده رضاعة وليس عنده قدرة على تفهم هذه الأمور. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، لأنه خفيف طائش، ولو رضوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. ولذلك فإن الله تعالى آتى الإمامة لمن تحقق فيه شرطان: شرط اليقين وشرط الصبر. ولذلك يقول هنا: ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، فيقول سبحانه عن شرط الإمامة في الدين أو شروط الإمامة في الدين وكيف يتحقق الإنسان بها: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين مع الصبر يجعل الإنسان راسخا في العلم، ويجعل الإنسان ممن يستنبطون هذه الأحكام، وهم الذين يرد إليهم الأمر في مثل هذه الأمور. وعليه فإن هؤلاء هم الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأتينا بهذا الكلام الطيب المبارك لفهمنا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نكون على وعي مما سنذكره في هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن ربنا تبارك وتعالى والذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام النصيحة لأئمة المسلمين. فكيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين هم الحكام والعلماء، والعلماء كيفية التعامل معهم أن نحترمهم وأن نعظمهم ولكن لا نقدسهم، ونعتقد في قلوبنا أن علماءنا يصيبون ويخطئون وأن العلماء لهم مكانة في قلوبنا، ولا يجوز للإنسان حتى وإن أخطأ العالم أن يشهر به أو أن يتكلم في عرضه، فإن لحوم هؤلاء العلماء مسمومة. أكثر الناس كثيرا في الحديث عن النصيحة للعلماء، لكن الأمر الذي تفتقر إليه أمة الإسلام هو باب نصيحة الحكام. فالكلام في نصيحة الحكام للأسف دخلت فيه شوائب فجعل الأمر مخالفا تماما لهدي سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وجعلت الناس في باب الحكام إما هناك إطراء وإما هناك تقرير. فدارت يقول الأمر أن الحكام صواب في كل شيء، وهذا أمر لا يقبله لأنفسنا ولا يقبله دين على دينه، أن يقول إن كل تصرفات الحكام هي أمور صائبة لا اعتراض عليهم في شيء على الإطلاق. وبعض الفرق تقدس الحكام، حتى إنه كان هناك عبادة للحكام في القديم قبل الإسلام، وللأسف في بعض إمارات الإسلام كان هناك حكم، كانت هناك عبادة لبعض الحكام كما في الدولة الفاطمية، ويقول قائلهم ما شئت لا ما شاءت الأقدار تحق فأنت الواحد القهار، يقول هذا لحاكم من حكام عصر في الدولة الفاطمية للحاكم بأمر الله، لأن هؤلاء الإسماعيلية من الروافض يعتقدون أن الحكام هؤلاء معصومون وهؤلاء لهم عبودية لأنهم يعبدون حكامهم. نسأل الله السلامة، والأمر لا يحتاج إلى تعريف على مثل هذه الأقوال الفرق الضالة بتوسع، وإنما هي إشارات. ويقول قائلهم لأحد الحكام وأقصت أهل الشرك حتى إنه لتقاطك المطق التي لم تقلقي، هذا والعياذ بالله من التزوير والكذب في دين الله تبارك وتعالى أن يؤله حاكم من الحكام. فهذه أقوال وهذه اعتقادات تحت أقدامنا ولا نبالي لأنها مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. وفي الجانب الآخر وجدنا هناك تقرير في التعامل مع الحكام، حتى وصل الأمر إلى أن كثيرا من الشباب يظنون أن الجهاد لا يكون إلا مجاهدة حكام المسلمين، وأن الخروج على الحكام في ديار الإسلام هو أمر سلفي بحت. أبشركم قبل أن أنتقل إلى شرط الأدلة على ذلك أن هناك تفرق في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة، وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم على الإطلاق، أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، ولتفترق أمتي وقد افترقت بالفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك وحدده، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة، قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. إن هؤلاء الفرق الثلاثة والسبعين فرقة منهم فرقه واحده هي التي تلتزم بنصوص الشرع، و72 فرقه منها ترى الخروج على السلطان الجائر الظالم. هذه معلومه قد تكون غائبه عن كثير من الشباب، لان بعض الشباب يظنون ان هناك بعض الفرق كالمرجئه او غيرها تدلل حكامها. لا، المرجئه يخرجون على الحكام، والمعتزله يخرجون على الحكام، والخوارج يخرجون على الحكام. كل الطوائف التي تنتسب الى الاسلام تخرج وتجيل للخروج على الحكام الا طائفه واحده هي اهل السنه والجماعه. وعلى ذلك نبين ان رسولنا صلى الله عليه واله وسلم امرنا بالتعامل مع الحكام امرا او باسلوب وباساليب معينه تضمن تحقيق المصالح ودفع المفاسد عن هذه الامه. اولا، لا نقر الخطا من اي انسان كائنا من كان. وحينما يقول الله تبارك وتعالى وهذه الايه قد فصلناها في اللقاء الماضي، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، اعتقد الامر قد دخل في عقول عامه الناس بان هذه الايه كانت تقرا، وللاسف في بعض المواقف التي تفهم فيها قرا. واطيعوا الله، يجي انسان يقول لك الحاكم امر بكذا والامر ده مخالف من شرع الله، يقول لك يا عم ما هو ربنا بيقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان امرنا والعياذ بالله بامور فيها مخالفه لشرع الله سنقول له سمعا وطاعه. نقول هذا كذب على دين الله تعالى، وهذا كذب على القران، وكذب على السنه المطهره. فان الحاكم ان امر بمعصيه الله فلا سمع ولا طاعه، وانما الطاعه لا تكون الا في المعروف. فان امرك الحاكم بامر فيه موافقه لشرع الله فنقول له سمعنا واطعنا، لانه لا يامرك بمنكر وانما يامرك بمعروف. فان امرك بمنكر فلا سمع له ولا طاعه، وفي نفس الوقت لا ننفع يدا من طاعه، يعني ما نقولش علشان هو امرنا بمعصيه في كذا فقد سقطت بيعته وسقطت ولايته واصبح هذا الانسان ينبغي ان يخرج عليه. هذا يذهب الخارج والعياذ بالله، لانه لا يوجد حاكم في ارض الله اليوم وقبل اليوم يامر بالمعروف دائما ولا يقع في معصيه ولا يامر بمنكر. حاشا خلفاء الامه الراشدين من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، فهذه حقبة لم تأتي ولم تتكرر، وإنما هي حقبة عظيمة لم تتكرر في دنيا الناس مرة أخرى. فقد يأتي حاكم بين، حاكم يتقي الله في الأمة، ولكنه لن يكون أمرا ولن يكون عمر ولن يكون عثمان ولن يكون عليا ولن يكون حتى كمعاوية، لأن هؤلاء وأقول حتى كمعاوية لا انقاصا والعياذ بالله لشأن معاوية، فإن معاوية صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا نفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية ابن أبي سفيان، سيكفي معاوية صحبته للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وأئمة السنة يقولون إن معاوية كان أعقل من عمر بن عبد العزيز، وكان أتقى لله من عمر بن عبد العزيز. هذا ليس فيه تقليل من شأن عمر بن عبد العزيز حاشا لله، وإنما لا نريد أن نسقط صحابيا جليلا من منزلته. ولكن حينما يقارن بالأربعة الذين تركوه سنجد البول شافعا، لأن أين معاوية من علي؟ وأين معاوية من عثمان؟ وأين معاوية من عمر بن الخطاب؟ وأين معاوية من أبي بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين؟ ومع ذلك نجد في عصرنا هذا من اصابته لوثه خارجيه يقول في كتاب العداله الاجتماعيه ان عثمان قد اسقطه وجعل خلافته ليست خلافه راشده، واعتبر الخلافه الراشده لابي بكر ولعمر ولعلي بن ابي طالب، واسقط عثمان من الخلافه الراشده، بل قالها صراحه، قال ان الذين خرجوا على عثمان كانوا اقرب الى روح الاسلام من سياسة عثمان بن عفان رضي الله عنه. تصور حينما يأتي كاتب ينتسب الى الاسلام ويريد ان يعيد دولة الاسلام سفية كما كانت في العصور الاولى ويجعل الحسبة التي كان فيها عثمان الخليفة الراشد الذي قتل مظلوما رضي الله عنه باجماع امة الاسلام وبالنصوص المعصومة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل عثمان بن عفان فترته لم تكن فترة خلافة رائدة وانما الذين خرجوا عليه من الخوارج وقتلوه ظلما كانوا اقرب الى روح الاسلام كما يقول ذلك بالنص كانوا اقرب الى روح الاسلام من عثمان بن عفان. فتصوروا لو جاء عثمان بن عفان وحكم امة الاسلام في هذا الزمان فان هذا الرجل سيخرج عليه هو رحلته يخرجون على عثمان ويقولون نحن اقرب الى روح الاسلام من عثمان بن عفان ومن سياسة عثمان بن عفان رضي الله عنه. تصوروا يعني هؤلاء الذين يريدون ان يخرجوا على الحكام ولا يعجبهم حاكم من الحكام وقد نتفق معه في انه لا يعجبنا كثيرا من احكام حكام عصرنا بما فيها من مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى ولكن الذي يفرقنا عن هؤلاء اننا نلتزم بالنصوص كما اعلمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح وليس في الخروج على حكامنا في اي زمان من الازمان خير على الاطلاق لامة الاسلام. نقول فان هؤلاء الذين يؤلبون الناس على الخروج على حكامهم لو جاءهم عثمان وحكم ظهر ذلك من كتاباتهم سيخرجون عليه بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها لرأس الخوارج ذي الخويصرة التميمي حينما قال له اعجل يا محمد. دايما تجد ان الاعتراض دائما على الارض قضايا فيها اموال قضايا الفلوس توزيع الفلوس لان الحكام يستاثرون بالاموال ويستاثرون هم وحاشيتهم باموال المسلمين لا يدعي انسان على الاطلاق ان هناك عداله في توزيع الاموال فدائما ياتي من في قلوبهم زيغ ويريدون ان يشاركوا هؤلاء في الاموال. نعم اعترف ان هذه مخالفات لشرع الاسلام ولكن الرجل راسهم هل اعترف حتى على النبي عليه الصلاه والسلام؟ هل تتصور انت ان النبي صلى الله عليه وسلم يجور في العدل وفي القسمه بين الناس؟ قال له اعدل يا محمد. قال ومن يعدل اذا لم اعدل انا؟ ثم ينظر اليه ويقول عن هذا الرجل يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم. انظر الى العبادة والتمسك واظهار النصوص تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم بالقرآن يعني الى قراءتهم ثم يقول يمرقون الى الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. لماذا؟ لان قراءة القرآن لا تجاوز حناجرهم لا تجاوز طرقيهم. القراءة على اللسان والتنفس في الظاهر لكن القلب خلو تماما من ان يتاثر بما قرا ولذلك قاله ولذلك خرج اولهم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج بعد ذلك على عثمان ثم ظهر الخروج على علي بن ابي طالب وقاتلهم في موقعه النهروان وكانوا متنسكين وكانوا متشددين جدا وكانوا يقومون باعمال من التمسك والعباده لا يستطيعها كثير من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يقول تحقرون انتم يا صحابه صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى القران الى قراءتهم يقرؤون القران لا يجاوز قراءتهم. معنى ذلك ان هناك ناس يظهرون التمسك ويظهرون العباده ويظهرون الخشوع امام الناس ومع ذلك يكونون بلاء مبينا على أمة الإسلام تحضرهم. ولذلك كان الفيصل بيننا وبين المخالفين هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. سنجد الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله حذيفة وحذيفة هذا ابن اليمان متخصص في باب الفتن متخصص في باب الفتن أعاذنا الله وإياكم منه. يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير وقلت انا اساله عن الشر مخافه ان يدرك الملك. فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كنا في جاهليه وشر ثم جاءنا الله تعالى بهذا الخير اللي هو الاسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل. قلت وما دخلت؟ قال اناس ياتون بغير اجر تعرفون منهم وتنكرون. خد بالك بعد الخير الذي جاء به ربنا عز وجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الشر. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، سيكون الشر. الشر الفتنه التي حدثت بين الصحابه. قال وعن بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه بحر، نتكلم عن الفتره التي حدثت بعد جمع المسلمين واجتماع المسلمين في عهد الجماعه. قال فيحصل خير ولكن فيه دخل، مش هيكون كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. وفيه دخل. قال ولا دخلوا. ايه الدخل اللي فيه؟ قال اناس يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني في معروف وفي منكر. قال فهل هذا بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. أناس على دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فيقوم فيها، ويقول وسيقوم فيهم رجال مناوئين لهم، يعني مناوئين لهم قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. صراع على السلطة بين الفريقين، الأولون يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. كما في روايه مسلم فيقول له يقول له حذيفه بن اليمان فما تعملني ان اضربتهم؟ فيقول عليك بجماعه المسلمين وامامهم. الجماعه خليك معها والامام. قال حذيفة الخليفة على الخير فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام خالص، لا في جماعة متفقة ولا في إمام. قال فعليك أن تعتزل كل هذه الفرق. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تكفي حاجة أبدا، لو الناس توزعت إلى أوزاع وإلى فرق وكل فرقة تدعي أنها على الحق وأصبح فرق ومفيش جماعة للمسلمين تجمعهم ولا إمام للمسلمين، فما تأمرني إن أدركتهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتزل هذه الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ندخل في صراع على السلطة، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يضحك علينا كذاب دجال ويقول لنا تم الجهاد تعالى ورائي فيصيب الأمة شرور عظيمة من جراء ذلك، تخرج خارجة أو تخرج طائفة أو مجموعة من الطوائف للوصول إلى الحكم وللوصول إلى السلطان والاقتراع على السلطة، ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أننا ندفع شرا بشر، ونحن أمرنا بأن ندفع الشر بالخير أو نقلل الشر. ولذلك كان شرع الاسلام فيه السمع والطاعة، السمع والطاعة للحاكم ليس لمصلحة الحاكم وإنما لمصلحة عموم الأمة، لأن الحاكم إن خرج الناس عليك على سبيل المثال وقتل ما الذي سيحدث؟ أفضل رجل إلى ربه، يعني تعالوا إلى لا نتكلم عن عصر عثمان رضي الله عنه والحصول السابق، لا نتكلم عن عصرنا. خرجت خارجة وجماعة وقاموا بقتل رئيس الدولة في مصر، ماذا كانت النتيجة حينما قتل الرئيس السادات رحمه الله؟ قالوا هذا رجل أفضى إلى ربه، فهذا ذهب إلى ربه سبحانه وتعالى، إن كان ظالما فيعاقبه الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا الإنسان مظلوما فقد أرجع إلى ربه العدل سبحانه وتعالى، ذهب إلى الله. ما الذي ترتب على ذلك؟ يعني هم عندما أزالوا هذا الرجل ما الذي حدث؟ كان من الممكن أن تحدث فتنة عظيمة وقد حدثت في بلادنا في مصر، لولا ان تباركها الله عز وجل برحمته لكان حدث لمصر كما حدث في الجزائر او كما حدث في العراق الان. وقال نفسه في الاسلام الذي جاء وقلت لكم في مقدمه الخطبه ان الاسلام ياتي بتكسير المصالح وبالمجيء بالمصالح وبدفع المفاسد. تعرض انت تحقيق المصالح ودفع المفاسد لما تيجي تنظر الى حاكم ظالم، حاكم يحكم بغير ما انزل الله، يوزع الاموال على اقاربه، يفعل كذا ويفعل كذا، كيفيه التعامل معه الطائفه في السنه سنتكلم عنها ان شاء الله، ولكن احنا بنتكلم عن هذا التيار الخارجي. حينما خرج وقتل الرجل، ما الذي حدث؟ الذي حدث انه بدا اصطدام بين الحكومه وبين الشباب. هذا الاصطدام لولا ان الله سلم كان من الممكن ان يحدث لمصر كما حدث للجزائر. تعالوا قارنوا بين الجزائر ايام الشاذ بن جديد والجزائر الان. لما خرجوا على الحكام هل الجزائر صعبت؟ انا اعرف ان الناس دلوقتي كره الجزائر عشان مقصف الكورة. نحن لا نتكلم عن هذه الاعراض الكاذبة، نحن نتكلم عن دين الاسلام وعن امة الاسلام. تعالوا قارنوا الجزائر ايام الشاذ بن جديد والان بعد ان خرجت الكوارث وخرجت الجماعات المسلحة تدعي مصر الاسلام، هل حصلوا خيرا ام اتوا بشر للامة؟ الجزائر الان قبل وبعد، العراق الان قبل صدام وبعد صدام، كل من صدام يا شيخ كان حاكما طاهرا، كان رجلا ظالما، كان رجلا فيه وفيه، ولكن الان حينما سقطت السلطه في العراق، عشان تعرفوا ان الشرع الاسلامي حريص على دفع المفاسد وجلب المصالح او تقليل المفاسد على حد فيها. فلما تيجي تنظر الان عموم الامه هذا الصدام قد افضى الى ربه ايضا، لكن عموم الامه الان قتال يخرج الانسان مش ضامن هيرجع ولا لا، تسخيف للسيارات، اناس وشباب يجي واحد للاسف كذبوا عليه، كذبوا عليه وافتروا عليه واقنعوه اقناعا خطا بانه ان لبس حزاما نافتا سيؤدي الى الجنه، وهذا كذب والعياذ بالله، هذا منتحر. اولا هذا الانسان منتحر، ثانيا في رحلته هذه الدماء المعصومه التي عصمها الله تبارك وتعالى بعصمته، معصومه بعصمه الله سبحانه وتعالى، بعصمه كل ذو يفضي الى ربه وفي عنقه هذه الدماء والعياذ بالله. واول ما يقضي الله عز وجل بين الناس يقضي في الدماء. تصور هؤلاء الشباب كيف يكذبون عليهم وكيف يجذبونهم اليهم ويقنعونهم بانهم ان فعلوا ذلك دخلوا جنه الله سبحانه وتعالى، وهذا كذب والعياذ بالله. واقول وحكم بغير ما انزل الله. ان الشرع الحديث حينما تكلم في التعامل مع الحكام وامرنا بان نسمع ونطيع، ويقول وان جلب ظهرك واخذ مالك لم يكن فيه خنوع، ولم يامرنا بان نكون اذله بين ايدي حكامنا بين ايدي حكامنا. وانما المقصود من هذه النصوص الموجوده في الشرع الكريم ان تحفظ بيضه الاسلام وان تحفظ الدماء، لان الفتنه اذا جاءت، واضرب لكم مثلا يعني هذا المثل موجود كان موجودا في عصر امام اهل السنه والجماعه في جماعه الامام احمد بن حنبل. الامام احمد بن حنبل كان في زمانه حاكم من الحكام، كان خليفه يحكم العالم الاسلامي كله قبل التفرق. وخذوا بالكم عندما حدث التفرق وخرج الناس على بني اميه انقسمت الدوله الى قسمين، واصبح هناك دوله في الاندلس ودوله في بلاد العرب. حينما حدث غروب لانهم لم يعجبهم حكمهم انقسمت الدوله العباسيه الى دويلات واقاليم، والان يريدون ان يخرجوا، فماذا سيحدث؟ تشتت، ينقسم العراق الى عده دول، ينقسم كل بلده يقعها اقدام هؤلاء ويكون الشر في ركابهم دائما. وانظر الى ما حدث في افغانستان، دوله حاربت حربا عظيما ضد الروم الشيوعيين، ووقف بجوارهم كل المسلمين في كل العالم، وبعد ذلك حينما ارادوا ان يخرجوا على نهج الاسلام فحاربوا على السلطه، فماذا كانت النتيجه؟ حتى بعد ان مكن لهم على يد طالبان واصبحت حكومه شرعيه في البلاد تقيم شرع الله تبارك وتعالى، فسلط عليهم الخوارج من اتباع بن لادن وتنظيم الجهاد العالمي ايمن الظواهر وغيره. ماذا كانت النتيجه؟ انظروا الى الاعمال بالخواتيم. الجهاد الشرعي ياتي في ركابه الخير دائما، دائما الخير يجي في الجهاد، الجهاد لا ياتي بشر ابدا، الجهاد الشرعي الذي شرعه الله لا ياتي بشر على الكفار. فهذا الجهاد الذي قام به الجماعه في افغانستان واعرضهم طالبان، ماذا كانت النتيجه؟ طرد الرافض وسلم الحكم لحكم عليل للامريكان. لا نريد ان نتكلم في السياسه، وانما نريد ان نشير اشارات. اصبحت افغانستان نفسها التي حمي فيها وجوهد فيها مجاهده عظيمه وحمي فيها على الوجود الشيوعي بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بتكاتف المسلمين في كل البقاع والاقطاع، وبعد ان تصارعت اخوه المجاهدون على السلطه وعلى الحكم لانهم لم يتربوا على شرع الله تبارك وتعالى، تصارعوا على السلطه وعلى تقسيم الكعكه بعد ان آلت اليه افغانستان اذا بطالبان يمكن الله عز وجل له. فماذا كانت النتيجه؟ تسلط عليهم الخوارج العالميون والقطبيون العالميون وآوتهم افغانستان وآوتهم طالبان. فماذا كانت النتيجه؟ كانت الامور بالخواتيم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، سلبت السلطه من تحت ارجل طالبان، وسلم الحكم لدوله او لحكم او لحكومه عميله للامريكان. سلمنا الله ايها الاخوه المسلمون من هذه الافكار. فالتمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه النجاه وفيه الخير. اقول كان في عهد الامام احمد خليفه، هذا الخليفه انتهج نهجا باطلا مضادا لاحكام الشرع الاسلامي في قضايا اخطر القضايا، قضايا الاعتقاد، وكان يستعين الناس واصدر تشريعا عاما. نتكلم باسلوب اخواننا الذين يتكلمون في هذه الامور. اصدر تشريعا عاما بامتحان اهل العلم، من كان على منهج المعتدله نجح، ومن لا فسيقتل او يسجن. وامتحن ائمه الاسلام، ومنهم من قال كلمه الكفر اكراها والعياذ بالله. وظل الامام احمد بن حنبل ثابتا على نهج الرسول عليه الصلاه والسلام وصحابته الكرام، وجلد وجاء من بعد الخليفه خليفه ثالث وخليفه ثالث، وكلهم على نهج هذا الزعيم الفجور الجهمي بن ابي دؤاد وغيره. المهم ان العلماء جاءوا للامام احمد وقال له: نعم بالخروج عليكم، فقد رايت ما رايت من كفر لدرجه ان الحكم ان هذا الامر كان يعلم للقضيه الكتاتيب، تشريع عامه هو تشريع عام، كان يعلم للقضيه اختصار في الكتاتيب، يعلمون هذا المنهج المضاد لدين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الامام احمد: لا، نصبر حتى يستريح ضرب او يقترح من كافر. ويبين ان الامه سلط عليها هؤلاء من ذنوبها، ويقول: اصبروا فان الامر قريب. فدائما يعلمنا اهل السنه والجماعه الصبر ان اقبل له ولا تحدث فتنه ان خرجتم عليها. فقال له: وهذا الذي يحدث عليك الفتنه. اسمع الفقه والعلم: ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون عنه. بيقولوا له ايه؟ أليست هذه فتنة؟ قال: هي فتنة خاصة، ولكن إذا وضع السيف أصبحت الفتنة عامة. الدماء الدماء، اتقوا الله، الدماء الدماء. يقول الإمام أحمد: هذه فتنة خاصة، ولكن إذا وقع السيف عمت الفتنة، وإذا عمت الفتنة فلا عصمة لناس، ولا عصمة لدماء، ولا عصمة لأعراضنا، وما الجزائر عنكم ببعيد. فقد طغى الشباب الخارجي هناك على الاموال وعلى الدماء المعصومه، بل وعلى اعراض بنات المسلمين. ويستفتون الشيخ وهم في الجبال، بيستفتوا الشيخ ابن العثيمين وبيقولوا له: يا شيخنا، احنا عاوزين نتوب ونرجع، ولكن بعضنا قد اخذ بنات المسلمين على انهن سبايا، مجاهدين بقى في سبيل الله وخدوا غنائم وخدوا بنات المسلمين سبايا، وهذه البنات السبايا قد حملنا سفاحا فكيف؟ قال الشيخ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تطوع الاخوة المجاهدون حينما يتعاملون ويطبقون احكام التكفير على الناس على الحاكم وعلى المحكوم ويتعاملون معهم ويطبقون سنة الغنائم والتحنيث وغيره، وبعد ذلك يأخذون بناتنا ويأخذون نساءنا سجايا، يقولون لقد طبنا الآن يا شيخ فماذا نفعل في هذا الذي فعلناه؟ أضرب هذا المثل لكي أبين لكم كيف يفعل الشيطان مع هؤلاء الشباب حينما يبتعدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرمزون بالأفكار الخارجية سلمنا الله وإياكم. وعلى ذلك أمرنا بأن نناصح ولاة أمورنا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الذاكر لان نتكلم في مثل هذه الامور اننا نشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واننا نبين سنه النبي صلى الله عليه وسلم الغائبه للاسف عن منازل المسلمين. يعني هذه السنة غائبة، لأن الناس يظنون أن الجهاد الصائب أن يقوم الخطيب على المنبر ويمسك الميكروفون ويهتف ويسب حكام المسلمين. الله بالله ما شاء الله، خطيب شجاع جدا ويخرج الناس شايفين الرجل شجاع جدا. طبعا يستدلون ببعض النصوص كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمه الحق من عند سلطان جائر، هذا حديث صحيح ولكن عند سلطان جائر. لكن انا هنا الان لما امسك الميكروفون واقعد ادي نصائح لرئيس الدوله وللحكام، والرئيس سمعني ولا الحكام سمعني. شوف الحديث بيقول عند سلطان جائر، والغريب ان اللي بيقول هذا الكلام على المنبر ويقول كلام كبير قوي اذا استدعي الى مكتب من دكاتب الامن يقف ويشد عليه ربنا بال على نفسه من القول، وهو لم يذهب بعد الى عند السلطان. يعني الحديث بيقول عند قلبك هتقدر عنده تبقى قول له تستطيع انك تقوله، ده انت ما بتقدرش انك تتكلم قدام يعني شخص ضئيل السلطه جدا جدا بالنسبه لرئيس الدوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعلم مهابه السلطه وقوتها وقوه الشخص هنا يقول افضل الجهاد عند كلمه الحق عند، لما تقول عنده امره وانهاه واصبر على هذا الامر. هذا الامر ليس للتخويف وانما يبين ان الشجاعه لا تكون بين يدي الناس بعيدا عن سطوه السلطان. ثم يعني الحديث شوف ما بيقولكش هلل واتكلم وامدح، لا يعني انت لما جيت مثلا عايز تنصحني انا اقول لك يا اخي ما تجيش تمسك الميكروفون وتقعد تتكلم عن اخطاء، تعمدني بنطقك في انفرادي وجنبني النطق في الجماعه، فان النطق في الجماعه في شيء من التوفيق لا ارضى اقتناع اقتناعه، فان خالف اي وعصيت امري فلا تغضب اذا لم تلق طاعه. من ذكر الامام الشافعي اللي نقل ابن رجب الحنبلي وغيره بنستدل بيه مع بعضينا، يا اخي ما تفضحنيش، يا نصيحه ولا فضيحه. هذا الكلام لماذا لا يكون منطبقا ايضا على ولاة الامور؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اراد منكم ان ينصح لذي سلطان فلا يبده على ليه، وانما ليتلو منه وليحلو به ثم ينصحه، فان قبل فقد ادى، فان نصحه فان ادى، فان قبل فذاك يعني الحمد لله، والا فقد ادى الامر الذي عليه، عملت اللي عليه. طبعا واحد يقول لك طب وانا هقابل رئيس الدوله فين؟ الذين يقابلونه، لان نصيحه رئيس الدوله ونصيحه الحكام فرض كفايه مش فرض عين. العلماء قالوا هذا فرض كفايه، فهذا الفرض الكفائي مطلوب ممن يستطيع الوصول للحاكم، يكاتبه، يلتقي به، ينصحه، اما انت فلا تستطيع فمرفوع عنك الامر. لكن انا الان لما اجي اقلل الناس لما اجي خلي بالكم الحاكم عمل كذا وكذا وكذا وكذا، اقعد احكي الكلام اللي بقوله ده مش نصيحه للحاكم، لكن المسألة تأليل للناس على الحكام. ماذا تقول؟ يخرج الناس كلهم مش قادرين يعملوا ايه؟ انتوا اتسرقتوا، انتوا حصل لكم كذا، انتوا ظلمتوا، انتوا. طب في ايدينا ايه نعمله؟ كل واحد هيخرج البيت يقول لك انا اخرج من المسجد يروح بيته، يقول لك يا عم انا خليني مع اولادي، لكن الشباب الصغار اللي ما وراهمش مسؤولية يصبحوا قنابل متحركة. هؤلاء الشباب يجي بقى شاب او واحد صاحب غرض او مرض يقول له تعالى احنا قاعدين نعمل تنظيم، يقول له يا ليه احنا لقينا فرصه كويسه سانحه علشان نتخلص من هذا الطاغيه، فانت افعل تعالى تبدا جماعه. هؤلاء الجماعه ان استطاعوا ان يفعلوا شيئا هذا الشيء اللي فعلوه دمروا انفسهم والهم وعائلاتهم وغيروا كذا، وان لم يستطيعوا جنوا على انفسهم. فهذا الكلام الذي نقوله والله الذي لا اله الا هو اقسم بالله العظيم ليس فيه مصلحة الا لكم ولشبابكم. هذه النصيحة التي اقولها ليس فيها شيء يفيد ولاة الامور على الاطلاق، فولاة الامور ليس في حاجة الى هذا الكلام الذي نقوله، فهم قد استراحوا الى ما يركنون اليه من قوة ومن اسلحة ومن جيوش. وانما القضية قضية ابنائنا، يعني اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي بنصحكم بيه يا شباب، اللي بنصح بيه ابني واللي ارضاه لابني ارضاه له. لكن للاسف بعض الناس من الممكن يصعد المنبر ويقول كلام خطير جدا وبعد كده يذهب الى بيته وينام في وقت اولاده، واولاده يعيشون حياتهم بعيده كل البعد عن هذه المشاكل. اما الذي يقتل فابناؤكم انتم، ولذلك صدقوني هؤلاء الشيوخ الذين يقولون كلاما خطيرا ويؤلمون الشباب، والشباب يذهب يروح يرتكب مصائب ويعمل جماعات سريه ويجيب سلاح. هل وجدتم اسم ابن شيخ من هؤلاء الشيوخ تورط في جريمه من هذه الجرائم او بايع لاحد او كان عضوا في جماعه من الجماعات السريه التي تنتسب الى العنف؟ لا اتحدث فيش ولا اسم ابن من الابناء انخرط في هذه الجماعات، ابنائهم بعيدين كل البعد. ونعلم هذا جيدا ونعلم اين هم، يعني عن طريق معلوماتنا ومعرفتنا بالواقع. لكن للاسف الذين يضيعونهم شبابنا، فخوفا على بلادنا، اولا خوفا على سمعه الاسلام، وثانيا خوفا على بلادنا، وثالثا خوفا على اولادنا، نقول هذا الكلام وندندن حوله ونكرر النصيحه لكم ولابنائكم ايها الناس. فان من مصدر عن سيد العلماء ان الحاكم يكون عقوبه على اهل عصره، هو عقوبه ليه؟ ان كان خيرا يبقى خير، لانه يعني مثال للامه. يعني انتم الان تتصورون ان يحكمكم ابو بكر؟ يستحيل، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاويه ولا عمر بن عبد العزيز ولا صلاح الدين الايوبي، لان الامه ليست مؤهله لان يحكمها امثال هؤلاء. فحكامكم صوره منكم، تريدون ان تروا انفسكم بعيوبكم بامراضكم الدينيه الاجتماعيه السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه، عاوزين تشوفوا امراضنا كويس؟ انظر الى الحاكم كانك بتنظر في المرآة. فان اردتم ان تصححوا ما بينكم وبين حكامكم صححوا ما بينكم وبين ربكم سبحانه وتعالى، عقوبات. ولذلك لما بقول الحضر البصري الحجاج بن يوسف الثقفي اكل 120,000 صقرا، صقرا يعني من غير حرب في المعركه، 120,000 معتقلين قتلهم الحجاج بن يوسف الثقفي ده، 120,000. طبعا 120,000 الواحد منهم افضل من كثير من اهل زمانهم، يكفي انه قتل سعيد بن جبير ومن في الناس كسعيد بن جبير. ومع ذلك لما بنقول ده دعاء لربنا يزيله، فبيرد عليهم يقول لا، الحجاج ده عقوبه من ربكم سبحانه وتعالى، عقوبه بالنسبه لكم. اخشى ان مات الحجاج بن يوسف الثقفي، اخشى ان مات ان يحكمكم القرده والخنازير. يعني انتم مؤهلون لان يحكمكم الحجاج بن يوسف الثقفي ايضا غير احنا منا. فالقضيه مش قضيه الحجاج، ولا القضيه قضيه الصداق، ولا القضيه قضيه الخناز. ولذلك العلماء لما بيتكلموا بيبينوا ان الالتزام بالسنه هو الذي يصلح، لان دي انت دلوقتي على سبيل المثال اردت ان تتخلص من حاكم معين، فما الذي سيحدث؟ يعني تخلص الناس من السادات، هل جاء حكم في نظرهم افضل من حكم السادات؟ ابدا، ما زال الناس يشكون. فاذا انتقل هذا، هل الناس سيفرحون ابدا سيشكون مما سياتي بعدهم؟ ده الكلام ده في مصر، ده في السعوديه ما حدش عاجبهم، لا حاكم اليوم ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله، بل وجدنا من يستهل الملك عبد العزيز. ملك عبد العزيز في السعوديه انه كان عميل للسلطان، عميل للسلطان سبحان الله. وان الامام محمد بن ابراهيم صاحب رساله القوانين الوضعيه وكان شيخه وكان شيخ عصره، كيف سكت عليه الامام محمد بن ابراهيم؟ يا من تستدلون في تكفير حكام العصر بفتوى الشيخ محمد بن ابراهيم؟ خذوا بالكم من الكلام. لما يأتوا يقولوا لأنهم كفروا وبدلوا حكم الله وحكم الشرع. معلومة صغيرة أقولها قبل أن أغادر هذا المقام العظيم، ألا وهو أتدرون أيها الشباب المغرب بكم كيف جاءت القوانين الوضعية إلى بلادكم؟ أتدرون كيف جاءت القوانين الوضعية إلى بلادكم؟ يحدثنا السيد محمد رشيد رضا ويحدثنا الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إمام الحرم، ويحدثنا الشيخ أحمد محمد شاكر وهو معروف، ويحدثنا الشيخ محمد صادق عرموس رئيس تحرير مجلة الهدي النبوي أيام الشيخ حامد الدين. هذا الكلام موسع، وعندنا توثيقه وثقناه في كتابنا للحاكمية. يقول: عرض الحديوي إسماعيل على علماء الأزهر أن يقوموا بوضع نصوص قانون موافق للشريعة الإسلامية، هنوضع قانون موافق للشريعة الإسلامية. أوكل الأمر إلى علماء الأزهر فقالوا له: لا نستطيع. قال: ومن؟ قالوا: نحن عاجزون عن أن نقوم بتقنين القوانين الشرعية في القوانين. فأوكل الأمر، ويقول العلماء: فوسد الأمر إلى غير أهلي. فأوكل الأمر إلى خريج المدارس الأجنبية فقاموا بوضع القوانين الوضعية. فقام الحجاوي براءة لذمتي، أنا لا أدافع عن الحجاوي، أسرتي لا يعني تنحدر من سلالة الحجاوي ولا لي علاقة بالحجاوي ولا الحكم المعاصر ينص إلى الحجاوي بشيء، لكن عايزين نبالي من الأمر. الحجاوي عمل إيه؟ خد القوانين دي عرضها على علماء الأزهر وقال لهم: قولوا لي ايه الموافق للشرع وايه اللي مش موافق. فكتبوا تقريرا موجود بدار الوثائق المصريه، قالوا: لا يوجد نص في هذا القانون الوضعي الا ويوافق قولا من الاقوال في المذاهب، حتى ولو لم يوافق فهو من باب المصالح المرسله، اقروا القوانين الوضعيه. الحاكم هذا التركي الذي يعني رجل اعجمي امكاناته العلميه صفر، لما يقول له المتخصصون هذا الكلام ويحكم الناس بشرع مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. وينتقل الامر من جيل الى جيل، لان نزلت بعد سقوط الخلافه سنه 1924 تدخل الاستعمار وعرض القوانين الشرعيه. هذا كذب، كذب عليكم من قال هذا الكلام، بل الدوله التركيه العثمانيه كانت تحكم بالقوانين الوضعيه، بل سمي السلطان سليمان القانوني القانون مدة للقوانين الوضعية التي أرسلها، بل أنكر بعض المحققين التاريخيين أن محمد الفاتح كانت عنده قوانين وضعية، بل أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وفي كتاب فقه أصول أهل المدينة أن الدولة العباسية كانت عندها سياسة مخالفة للشرع، قضاة يحكمون بالسياسة وقضاة يحكمون بشرع الله تبارك وتعالى. وأثبت ذلك ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. بل أجدكم أن عصر شيخ الإسلام ابن تيمية كان كعصرنا تماما، كما يحكي المقريزي في تاريخه، فكانت هناك قوانين غير شرعية، ولا يحكم الشعب في مصر وفي بلاد الشام تبعا لممارسة عصر شيخ الإسلام إلا بالقوانين المخالفة لشرع الإسلام عدا قوانين الأحوال الشخصية. وهذا ما نقله أبو الأعلى الموجودي. هذه القضايا للأسف غائبة عن الشباب وتغيرت أصلا نظرا لاعتبارات سياسية واعتبارات حزبية واعتبارات معينة. فلذلك هدفنا من هذا الكلام أن نجعل الشباب يعكفون على الكتاب والسنة حفظا ودراسة وعملا، ويحكمون على إصلاح أحوالهم وإصلاح أحوال بلادهم حسب نهج شرع الله تبارك وتعالى.